الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الذي لم يفرط بأمر، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته المنتجبين. أنا اهتممت وما زلت مهتما بتاريخ القرآن الكريم، وجاء اهتمامي الحقيقة من باب البحث التاريخي، ومن باب تعاملي مع تدوين التوراة أو الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، وأيضا الفوارق ما بين ذاك التدوين وتدوين القرآن الكريم. وتعمق اهتمامي كثيرا بالأمر لدى معرفتي باكتشاف ما عرف باسم مصاحف صنعاء. ولحسن الحظ أنني ذهبت إلى صنعاء وحصلت على بعض المصورات وعلى بعض ما نشر، وبالوقت نفسه وجدت بحث نشره أحد العلماء الألمان اسمه توبي ليستر. هذا الرجل اعتمد على مصاحف صنعاء ليذهب إلى القول بأن نص القرآن الكريم لم يثبت ويصبح رسمياً إلا بعد مضي 3 قرون أو أكثر من 3 قرون، مثل ما حدث بالنسبة لنصوص الأناجيل. هذا الحديث حقيقة مرفوض، ومرفوض علميا ووثائقيا. أولا، النسخ التي اكتشفت بما يعرف مصاحف صنعاء لها قصة. أنه أثناء ترميم الجامع القديم بصنعاء اكتشفت حفرة كبيرة فيها بعض أوراق من القرآن الكريم وفيها أجزاء، وهذه النسخ أو الأوراق بخطوط مختلفة، بعضها من القرن الأول للهجرة، وبعضها من منتصف القرن الأول للهجرة، وبعضها أكثر، وبعضها مغسول ثم معاد كتابته. وهذه ربما بعض النماذج من المصاحف، وهذه نماذج أخرى من المصاحف، وهناك نماذج كثيرة لأن الأعداد كبيرة جدا. وبعد هذا تابعت الاهتمام بالموضوع وحصلت على كتاب ترجم من الألمانية، لأن الألمان مهتم، هم الذين تولوا الاهتمام بتدوين القرآن الكريم و شككوا بروايته. وهذا الكتاب الذي حصلت عليه هو للمستشرق نولبكي، واسمه تاريخ القرآن، وقد طوره بعض المستشرقين من بعده. نقل هذا التاريخ إلى العربية، ووزعته السفارة الألمانية بالمجان، مع أنه مجلد وكبير ومتعوب عليه. هذه نسخة منه. وبعد ذلك عندما عرض بمعرض بيروت من 2 للكتاب منع، وصار عليه طلب شديد جدا للغاية. تابعت أنا شخصيا الاهتمام بالموضوع وتخصيت، وصلت إلى نتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن نزل الوحي عليه للمرة الأولى كان يأمر بتدوين ما جاءه به الوحي. أنا لا أريد هنا الوقوف عند قضية أنه صلى الله عليه وسلم كان يحسن القراءة والكتابة وما كتبه أبو الوليد الباجي فيما بعد بالأندلس بكتابه تحقيق المذهب، لا أريد الوقوف عند هذه القضية، لكن في مسألة رواية ابن إسحاق عن إسلام عمر بن الخطاب نجد أن خباب كان يقرأ على فاطمة وسعيد بن زيد بورقة من القرآن الكريم، صحيح، وأن فاطمة رضي الله عنها عندما خافت من عمر خبأتها تحت فخذها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتدوين. هنا نواجه سؤال مهم وخطير حول ما يسمى الآن لغة الجزم أو الأبجدية التي نستخدمها وهي الأبجدية الشمالية. بعضهم كان يذهب إلى القول بأن الأبجدية الشمالية شقت من المسند، هذا غير صحيح، والأبجدية الشمالية تطورت في عدة أماكن بشكل متباين، إنما عندما جاء اكتشاف نقش جبل رم 2 قرب خليج العقبة، معبد هناك اسمه نقش جبل رم 2، هذا النقش كتب بخط الجزم ولربما يعود إلى ما قبل الإسلام بعدة قرون. النقش كتب كما قلت بحرف الجزم، إنما فيه كلمتين، واحدة بالهيروغليفية وواحدة بالمسند، والبقية، وهذا هو صورة النقش، نقش جبل رم 2، ويشبه الخط الجزم الذي نستخدمه الآن، طبعا الجزم بالزاي وليس بالذال. ونص النقش: قاد علي جيشه وانتهى بأرض طرضة لكلب، جيشه عدا إلى الكمة أو الكمة يعني إلى مصر، سطره كوم رع ورع رب، ورع كتبت بالهيروغليفية على شكل شمس، إله الشمس. إذن من هذا يمكن أن نتبين، ومن وثائق أخرى ولا سيما مراسلات النبي صلى الله عليه وسلم وسجلات الزكاة والمعاهدات وغير ذلك، نتبين أن الوسط في مكة ولا سيما مع الأعمال التجارية وسط عرف القراءة والكتابة واستخدم ما نسميه الآن كما قلت خط الجزم، ولا نأبه بكثيرا بأنه عبد الشمس أو فلان جلب الأبجدية من الحيرة أو من تدمر أو من الأنمار أو من الأنبار، هذا نوع من أنواع المرويات تهبط وتتهاوى أمام الوثائق المكتشفة. التجارة مع مصر كانت متوفرة، والتجارة مع الحبشة أو مع السودان الحالي أيضا متوفرة، وكان هناك رق بقري وقليلا من الرق الغزال أو حيوانات أخرى، لكن ورق البردي كان متوفرا، كان ورق البردي متوفرا. من خلال عمليات التقصي والبحث تبين لي أنه صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى كان قد راجع مع جبرائيل عليه السلام على الأقل نسختين اعتمدهما من القرآن الكريم، ونسخة كما قال الشيخ المالكي بخط الإمام علي كرم الله وجهه، والنسخة الثانية بخط أبي بن كعب. أنا شخصيا الآن وقفت على نسخة أبي بن كعب، اكتشفت في مطين عليها في مكان في دمشق، والآن لا أدري أين هي، إنما أنا لدي صورة الصفحة الأولى منها، هذه هي صورة الصفحة الأولى منها، وكل صفحة من صفحات النسخة عليها ختم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مكتوبة على ورق البردي، وهي النسخة القرآنية نفسها غير مجلدة، طبعا أوراقها محزومة بأربعة أحزمة من الزوايا بالجلد. أخذنا قطعة أو جزازة صغيرة من هذه النسخة مع جزازة صغيرة من الجلد، وأرسلناهم إلى المتحف البريطاني بلندن من أجل التحليل، ليس فقط على الكربون 14 وإنما على الطيف، فتبين بشكل علمي وقطعي أن النسخة ترقى إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما نقرأ هذه الصفحة الأولى نجد أن النسخة كتبت سنة 11 من الهجرة، هذا يفيد عدة أمور: أن التأريخ للهجرة وضع في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوضع كما تذهب الروايات في أيام عمر بن الخطاب وقضية الدواوين. نحن في هذا البرنامج نبحث عن حقائق التاريخ، وحين نبحث عن حقائق التاريخ نعتمد أولا وآخرا على الوثيقة. أنا عندما أجد وثيقة عليها ختم النبي صلى الله عليه وسلم وعليها أنها كتبت سنة 11 للهجرة، يعني أن هذه النسخة اعتمدت منه صلى الله عليه وسلم قبل انتقاله للرفيق الأعلى، وهذا يجعلني أعيد النظر كليا بكل المرويات حول مصاحف عثمان بن عفان والمصاحف الأخرى. ودائما هنا بالمصاحف، أولا ليس هناك لا حروف إعجام ولا إشارات ولا نقاط ولا غير ذلك، ودائما في القرآن الكريم نحن نعتمد على التلاوة، والتلاوة من قارئ إلى قارئ إليه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الكتابة شيء والتلاوة شيء. وأنا بتصوري عندما جرت الأحاديث عن الردة ومقتل بعض القراء، هؤلاء القراء التلاوة، والتلاوة من حفظهم وضبط الكلمات، لأنه ما بيستطيع أي إنسان أن يضبط الكلمات من دون قارئ إلى قارئ إليه صلى الله عليه وسلم كما تلقى النص من الوحي. وهنا نميز بين الكتابة وبين التلاوة، ودائما القضية بالنسبة لنص القرآن الكريم تتعلق بالتلاوة أولا وآخرا وليس غير ذلك، وهذا الأمر يختلف تمام الاختلاف عن نصوص الكتابات المقدسة. وهنا يقولون هناك ديانات كتابية، اليهودية والمسيحية والإسلام، الحقيقة هناك ديانة واحدة كتابية هي الإسلام، لأن نصوص الأناجيل، نصوص التوراة، و بعد قليل إذا سمحتم لي سأتحدث بالتفاصيل عن هذه الأمور. نصوص التوراة، نصوص الأناجيل، الحقيقة ما في شيء منها صحيح على الإطلاق. هناك الآن في العالم 5700 نسخة كاملة أو مجزوءة بالإغريقية من الأناجيل الأربعة. الفوارق بين هذه النسخ أحصيت فتبين أنها 400,000 فرق بين النصوص، وليتأمل الإنسان 400,000 فرق أعلى بكثير أو أضعاف مضاعفة للنص الصحيح. أنا إذا سمحت لي بعد قليل إن شاء الله سأتحدث عن تدوين التوراة ثم تدوين الأناجيل حتى نكون على اطلاع كيف الأمور تمت. وهنا للمرة الأولى في تاريخ ما أوحاه الله تعالى تعهد الله تعالى فقط للقرآن بالحفظ، ولم يتعهد لأي نص آخر بالحفظ، ونص القرآن هو هو كما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام. يعني الآن كما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام ليس هناك ولا فرق بحرف. وأنا لي رأي حول القراءات وحول اللهجات، وكل إنسان له مقاربته، لكن هذا موضوع على درجة عالية من الأهمية، لا سيما وأن هناك الآن عندما يطلع الإنسان على برامج الإنترنت هم يريدون نسف كل تاريخنا. وأنا اطلعت البارحة على نص حوالي 4 أو 5 صفحات عن معاوية ابن أبي سفيان، هم يقولون أن معاوية هو الأول في التاريخ العربي والإسلامي.